بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة الأصول الثلاثة: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في هذا الأصل أو في بدايته عرف الشيخ رحمه الله بنسب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر عنوان الأصل الثالث وهو معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ختام الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام عن معرفة العبد ربه ودينه، فبقي هذا الأصل وهو معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومعرفته سبق الكلام عن المعرفة فلا نحتاج إلى الإعادة، فهي معرفة يقصد منها العلم المنافي للشك والريب، ويقصد منها المعرفة المثمرة للعمل لا مجرد التصور، ليس مجرد التصور والفهم العام. بدأ بتعريف شيء من نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا مما علم بالضرورة يعرفه كل إنسان، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وأوصل نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا ما نسميه علماء النسب بالعرب المستعربة، العرب المستعربة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا النسب: أنا خيار من خيار. فالمسلم مما رسخ عنده شرف هذا النسب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا خيار من خيار. وقد جاء في خبر أبي سفيان، وكان وقتها على الشرك، يسأله هرقل عن هذا الذي ظهر بمكة وقال إنه نبي، سأله من جملة ما سأله عن نسبه، فقال أبو سفيان: هو ذو نسب فينا، ما طعن فيه بل بين أنه ذو نسب شريف طيب. فأجاب هرقل بأن الرسل تبعث في وسط قومها، والوسط الخيار، الوسط بمعنى الخيار. إذن فهذا النسب كريم. وفي الواقع تجد عند عامة أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من يدعي النسبة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدك مدى محبتهم لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أظن في بلد إلا ستجد فيها من يقول إنه ينتسب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن صحة النسب من عدمه، لكن مجرد الدعوة تفيد محبة الناس لهذا النسب الكريم. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام بآل بيته خصوصا: أذكركم الله في أهل بيتي، كررها ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. هو نسب طيب، نسب شريف، وللنبي عليه الصلاة والسلام أصوله. ولهذا الشيخ يقول: قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا من جهة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معلوم لدى المسلمين أجمعين، بل هو معلوم لكل من بحث ودرس من غير أهل الإسلام. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عمره 40 عاما، ومات وعمره 23 عاما. إذن بعملية حسابية سهلة، عمره في النبوة والرسالة 23 سنة. طيب، قضى منها 40 قبل النبوة، ولما مات عمره 63، إذن كان نبيا رسولا مدة 23 عاما. وقضى منها بمكة الأكثر على الراجح إن شاء الله 13 سنة بمكة، و10 سنين بالمدينة. ولكن تعال معي ابحث في هذه المدة اليسيرة من عمر الأمم، مش من عمر الأفراد، من عمر الأمم، هذه مدة قصيرة جدا، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض مدة 23 سنة؟ مدة يسيرة يا إخوة في تاريخ الأمم، هذه المدة قليلة جدا. فتغيرت المعالم في هذه الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشرت راية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، وصار الناس إلى أمن بعد خوف، وإلى قوة بعد ضعف، فأعزهم الله عز وجل، وكل ذلك باتباع شرعه ودينه. وهذا يبين لنا ما في اتباع هذه الشريعة الغراء من الخير والسعادة في هذه الدنيا والآخرة، مع سلوك المسلك الشرعي الصحيح في تثبيت معالم الشريعة والديانة في الناس. أيضا هذا مما علم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمره 63 سنة، و40 منها قبل النبوة، 23 نبي الرسول. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر قم فأنذر. فاجتمع في النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبوة والرسالة. وعلى هذا يا إخوة وقفة سريعة مع تعريف النبي، وأشير هنا إلى القول الذي قال كثير من أهل التحقيق إن هذا التعريف مرجوح ليس بالقوي في تعريف النبي. قالوا في هذا التعريف المرجوح إنه رجل ذكر أوحى الله عز وجل إليه ولم يأمره بالبلاغ. الإشكال في الشق الأخير، لم يؤمر ببلاغ ما نبئ به، فقالوا هذا بعيد. لماذا؟ قالوا لوجهين: الأول منهما أنه خلاف ظاهر القرآن. وما ظاهر القرآن؟ قالوا: قد قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فظاهره أن الأنبياء مرسلون أيضا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن فظاهر القرآن أن الأنبياء مرسلون. قالوا: والدليل الثاني المبين لي أن هذا التعريف مرجوح، أن الله قد أخذ العهد على من آتاه الله علما أن يبينه للناس، فكيف يقال إن الأنبياء لا يبينون ولا يبلغون ما أنزل إليه؟ طيب، هذا التعريف مع كونه مرجوحا عند أهل التحقيق، لكن على هذا التفصيل يمكن أن يقال هذا التعريف يصلح أن يقال في من كان نبيا رسولا، أما من كان نبيا ولم يكن رسولا فالتعريف فيه ما فيه. لماذا يمكن أن يصح في هذا الموضع خاصة؟ لأن من ثبتت رسالته لم يؤمر بالبلاغ بظاهر هذا الكلام عند إنبائه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبئ لكن لم يؤمر بأن يبلغ الناس، فصدق في حقه هذا التعريف أنه أثناء نبوته لم يؤمر بالبلاغ، ولما أرسل أمر بالبلاغ. لكن من الأنبياء من لم تثبت له رسالة، فهل يقال لم يؤمر بالبلاغ؟ هذا صعب، صعب جدا. إذن من علم الله أنه اختاره نبيا رسولا لا يبعد أن يكون هذا الرسول أثناء نبوته لم يؤمر بالبلاغ، ثم أرسله لما جعله رسولا، ليس البعيد. لاحظ المصنف يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. طيب، المدة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبيا كم قبل أن يرسل؟ ما الذي ذكره أهل العلم في هذه المدة؟ السؤال مرة ثانية، المدة التي قضاها نبيا قبل أن يرسل كم هي؟ أيوه، كم؟ 15 سنة؟ هذا صعب يا شيخ، عدد بالأشهر معقول لكن بالسنين صعب. أيوه، 6 أشهر. أيوه، 2.5 سنين. كثرتها الشيخ. أيوه، 3 أشهر. 3 أشهر، هذا هو المشهور في هذه المسألة. على كل، الحاصل أنه نبي أولا ثم أرسل ثانية. قال وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بلده مكة التي ولد فيها ونشأ فيها، ومهاجره المدينة أيضا، هذا مما علم اضطرارا، صحيح؟ طيب يا إخوة، هنا سؤال، إذا سئل شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقيل له هل توجد بلدة اسمها مكة وبلدة اسمها المدينة، وهل هذا النبي عربي أو غير عربي؟ فقال ليس بعربيا، ولا توجد بلدة اسمها مكة ولا المدينة، ما حكمه؟ أيوة، ها ماله، جاهل. طيب لو كان جاحدا، هل هذا يجهل؟ الجهل هنا متصور، في ظل ما يعرف مكة ولا المدينة، في أحد ما يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام عربي؟ شوف يا جماعة، في أمور صحيح مثلا تجد عند علماء الإسلام أنهم يقولون في أشياء أنت لست مطالبا بها شرعا، كمعرفة موجودات العالم، دولة اسمها كذا ومدينة اسمها كذا، ليس بالضرورة أن تعرفها ولا يجب عليك، وإن جحدت وجودها فلا تكفر. لكن مكة والمدينة ما رأيكم؟ ماشي كويس. نعم أخوكم قال لكم يا أخي ما يمكن تجهل ركن من أركان الحج، مش ركن بس يا شيخ، أعمال الحج كلها وين أو أكثرها وين؟ استثني فقط الإحرام من المواقيت. وإذا عددنا عرفة خارج عن مكة وهي كذلك خارج عن الحرم المكي، لكن مزدلفة ومينا، ومكة نفسها في الحرم المكي، فمن جحد وجودها هذه مشكلة جماعة، بل هي نص في كتاب الله صحيح. أيوة لا قبل هذا، أنت إذن متفق معنا على أن مثل هذا لا ينكر صحيح؟ لا ينكر، ما هي مثل إنكار مدينة من مدن العالم. يعني لو جاء إنسان سألنا قال في مدينة اسمها باريس، واحد قال ما أعرف والثاني قال لا ما في، قلوا كافر. أما مكة والمدينة لا، أمرهما خاص. أين جاء ذكر مكة؟ ها؟ أيوة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، هي منصوصة في كتاب الله، جحدها ليس كجحد بقية البلاد، الأمر ليس بالسهل. وأيضا لها اقتران عظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي بلده، والمدينة مهاجره، وجاءت فيها أدلة صريحة في تحريمها وأنها حرم. إذن في أحكام شرعية متعلقة بالبلدتين، جحدهما ليس كجحد بقية بلاد العالم، المسألة خطيرة. صاحبنا يريد أن يفرق بين جهل بعض الناس دون بعض، هو بدأ كلامه وكلامه مفهوم، يريد أن يقول من أسلم حديثا وعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما عنده أي علم، فقيل له أتعرف مكة والمدينة؟ قال لا. أخوني يقول في هذه الحالة ماشي صحيح، مثله يتصور فيه الجهل كجهله بكثير من أحكام الديانة أصالة. قيل له صلي، قال وما الصلاة؟ إذن هو لا يعرفها ولا يقر بوجوبها أصلا، فما دام أن هذا حكمه في الصلاة فليكن حكمه كذلك في عدم معرفة مكة والمدينة. أيضا جحد كونه عربيا خطر في الديانة، هذه مسائل مهمة صحيح، أنت الآن نظرت لها مجرد سيرة فقط وأمور تاريخية ومعرفة بلدان ونحوها، لكن معرفة مكة والمدينة شأنهما ليس كشأن بقية البلاد في أمور شرعية متعلقة بالبلدتين. وتعال معي من ناحية التصور العام، هل تتصور مسلما في الجملة لا يعرف مكة والمدينة في زمننا ده بالذات؟ محل ما تمشي الكبير والصغير صحيح، العالم والجاهل، مكة معروفة، المدينة حتى الكافر يعرف مكة، بس مجرد يسمع في الأخبار إنه في كعبة في مكة وهي قبلة المسلمين، وشوف ده حكم آخر أيضا في الصلاة. ولذلك قلت الجهل بمكة ليس أمرا عاديا، تجهل مدينة اسمها واو ولا الخرطوم ولا جوبا ولا غيرها ما مشكلة من ناحية شرعية، لكن أن تجهل مكة والمدينة الأمر صعب، الأمر فيه خطورة. طيب وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، علما بأن ذكر المدينتين موجود في صحف أهل الكتاب، يعني باب الفائدة، مكة ذكرت في العهد القديم والمدينة أيضا مذكورة فيما يسمى بالكتاب المقدس موجود، إن لم يأتي اسمها صراحة فقد جاء ذكر أوصافها وبعض معالمها، منها نص في كتابهم لترنم جبال سالع، هو جبل سلع نفسه، هو نفسه جبل سلع. جبل سلع يقع غربي المسجد النبوي، قريب تمشي له برجلك، ما هو بعيد. وهو نفسه المذكور في حديث أنس رضي الله عنه لما جاء أعرابي وشكى الجدب والقحط، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الخطبة يديه حتى رؤي بياض إبطيه ويقول اللهم أغثنا. قال: فجاءت سحابة كالترس من قبل سلع وتوسطت المسجد، أي سماء المسجد، ثم انتشرت فأمطرت. جد من جهة جبل سلع، قريب ليس بالبعيد، جبل سلع قريب جدا من المسجد النبوي. إذن حتى المدينة ذكرت، ومكة ذكرت بلفظ فاران، جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من فاران، وفسرت فاران بما عندهم أيضا، لأنه جاء في نص الكتاب المقدس أن إسماعيل وهو ولد الجارية وصف هكذا نشأ في برية فاران، وباتفاق إنما هو نشأ في مكة، ففاران هي مكة. فقوله وتلألأ، قال ابن القيم في كتابه أجوبة الحيارة، يقول إن فاران هي مكة، وتلألأ إشارة قال إلى عموم الرسالة والبعثة، لأنه شبه مجيء هذه النبوات بالضوء. قال: في الصباح يأتي ففيه ضياء، جاء الرب من سيناء، قال وهي نبوة موسى عليه السلام. ثم لما رفع ما رفع من الحرج والأغلال وخفف عليهم وما جاء من مزيد أحكام، قال شبه نبوة عيسى بإشراق الشمس وأشرق من سعير. قال: فلما كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للإنس والجن خاتمة الرسالات، قال شبهها بتوسط الشمس للسماء وتلألأ عم الضياء، لكن عند شروق الشمس فعلا نوع ضوء، لكن ليس كما وسط النهار، يختلف قوة وضعفا. وراجع ما كتب ابن القيم في هذا الباب. طيب، قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، بعثه الله عز وجل يبين للناس أصل دينه بأن يوحدوا الله، بأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يتركوا الشرك كله. طيب ما الدليل؟ قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فسر الشيخ معاني هذه الآيات فقال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ولهذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة فقالهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله متركب من النفي والإثبات، النفي بنفي الشركاء والشرك، والإثبات هو لإفراد الرب جل وعلا بالعبادة. والله جل وعلا بينه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو وإخوانه قد دعوا إلى توحيد الله، ليس بدعا من الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس أفرادا وجماعات، قام فأنذر، نادى وعم قريشا بالخطاب، ثم خصص أقاربه كلهم يدعوهم إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أنذر قومه فنهاهم عن الشرك ودعاهم إلى توحيد الله. نص القرآن دل على ذلك، والسيرة العملية والقولية للنبي عليه الصلاة والسلام تبين هذه الحقيقة. قال الشيخ: وربك فكبر، أي في تفسيرها قال أي عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد وربك فكبر. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، طهر أعمالك عن الشرك. يلاحظ في هذه المعاني أن الشيخ اختار أجمعها وأحسنها، وإلا فقد تجد في كتب التفسير أقوالا أخرى، كأن يقال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك وأقوالك عن كل سوء وشر بدءا من الشرك وما دونه. في هذا القول عموم، والشيخ اختار يعني أخصها وأحسنها. والرجز فهجر، الرجز الأصنام فهجر. قال: وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. الرجز والرجز فهجر، طبعا أيضا بعضهم يعمم أن الرجز هنا يشمل الشرك والكذبة ومنكرات الأخلاق ونحوها، بمعنى بعضهم يذكر العموم في دلالة اللفظ، والشيخ اختار هنا الخاص خاصة، وأن مبدأ الدعوة بهذا، مبدأ الدعوة كان بالنهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. قال: هجر هذه الأصنام بتركها والبراءة منها وأهلها. تركها لا تعبد من دون الله ولا تحترق، والبراءة منها ومن أهلها الذين اتخذوها آلهة مع الله جل وعلا. أما تحطيمها فكان بعد أن مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي، هنالك وسائل للشرك تنهى عن الشرك أصالة، ولكن بعض وسائله قد يصعب أو يتعذر إزالتها. الأصنام التي كانت حول الكعبة تأخر كسرها، صحيح، بعدما فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرها، لكن هو بمكة قبل أن يهاجر نهى عن الشرك وبين بطلان اتخاذها آلهة مع الله، ونهى الناس عن عبادتها. هذا كله قام به، لكن ما مد يده لتكسيرها، ما كسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأصنام وهي في بيت الله الحرام، البيت الذي وضع لإقامة الحق والتوحيد والتطهير من الشرك. ومع ذلك لم تمتد يد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تكسير هذه الأصنام إلى أن مكنه الله عز وجل. ولذلك من باب ربط واقعنا بما مضى، مظاهر ووسائل الشرك كثيرة الآن، صحيح، قباب مبنية ونحو ذلك لا نستطيع إزالتها. لا أقصد بقولنا لا نستطيع أننا غير يعني ما عندنا تلك القدرة للهدم والكسر، لا، ليس هذا، وإلا لو مددت يدك لأحدثت فتنة عظيمة، صحيح يا أخي. بل أقول حاجة، ما مددنا أيدينا ومع ذلك اتهمنا في الفترة السابقة، قالوا في ناس مدوا يدهم في العلفون وفي نيالة، والكلام ده ما حصل، ما سمعتوا انتوا في الأخبار؟ ها؟ طيب اتهمنا، والغرض من ذلك إثارة الفتنة وإيقاف الدعوة السلفية بسن قوانين، بتجريمنا، بمنع الكلام، بمنع حلقات الأسواق، بمنع كذا وكذا، في هدف مخطط. ولذلك على الشباب أن يتنبه، ما تبيت ما تشي تهدم قبة ولا تحرق بيانا ولا نحو ذلك، لا تفعل. بل أنا جاءني قبل أيام واحد يحدثني عن جده، يقول عن جده إنه لم يكن داعية إلى الشرك ولا إلى تعظيمه، يقول الآن الناس عملوا له رايات ونحو ذلك، قال ماذا أصنع؟ قلت له بالنسبة لك الأمر سهل، لأنك من آل بيته، اجمع أهلك واجمع الأسرة وخاصة الأكابر، واتفقوا فيما بينكم على إزالة هذه المظاهر. ومن أحسن ما يكون من ذلك أن تأتي بالأدلة وأن تأتي لهم بكتب الفقهاء خاصة في المذاهب، وتبين لهم بطلان ذلك، ثم اشرع في الإزالة بعد الاتفاق فيما بينكم. ليه؟ أيوة مش هتطلع. أول حاجة يمكن في ناس من أهله دارين كده يعملوا مشكلة كبيرة جدا، وربما كانت فتنة، ومفتعلو الفتن ما يقولوا درجوا الحفيده، مش يقول لك ده الأنصار السنة طوالي، صح؟ لو قالوا حفيده الناس بيسكتوا، يقول لك ما خلاص ده من بيت هم بطريقتهم، لكن على طول يمشي واحد كاتب يكتب أنصار السنة يعني اعتدوا على ضريح فلان، تركب التهمة كل يعني السلفيين. ولذلك الإنسان جماعة يتأنى لا يستعجل، هنالك أمور تحتاج إلى ولايات سلطانية حتى التقوى، بل في بعض الحالات مع وجود السلطان يوجد نوع ضعف، يوجد نوع ضعف لإزالة كثير من وسائل الشرك. ولكن من استعان بالله مع العلم واليقين بأن هذه الأمور ضرر في الدين فالإنسان يوفق إن شاء الله. نواصل. قال الشيخ: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، 10 سنين وهو بالمدينة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، لم ينزل بعده فرض الصلاة والصيام ونحو ذلك. ثم قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هذه أمور يعني تعرف من خلال كتب السير، من خلال كتب السير. بعد 10 عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء صحبة جبريل عليه السلام، وقد ركب على البراق، والقصة أيضا معروفة، ومكنه الله عز وجل من الالتقاء ببعض الأنبياء من السماء الأولى إلى 7. في الأولى لقي آدم عليه السلام، وفي 7 لقي إبراهيم عليه السلام، وفي 6 لقي موسى الكليم، وهنالك تفاصيل، وفي بعض الأخبار نوع اختلاف، ولكن هذا هو المشهور. فالتقى ويسر الله عز وجل له لقيا بعض الأنبياء. عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وقصتها معروفة. قال: وصلى في مكة 3 سنين على المشهور، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة، فجاء ذكر المدينة. ثم لما جاء ذكر الهجرة قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أيضا هنالك أمور تطلب من كتب السيرة، المعرفة الإجمالية هذه كافية إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من بلده مكة إلى المدينة ومات فيها صلوات ربي وسلامه عليه، وهاجر معه أعني في رفقته هاجر معه أبو بكر رضي الله عنه، وهذا أيضا محل إجماع، ومما علم ضرورة عند العام والخاص، وفيه فضل أبي بكر خاص رضي الله عنه. لما ذكر الهجرة هنا قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة الانتقال، يعني الهجرة في تعريفها العام أن تنتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هجرة، يعني أن يهاجر الإنسان البلدان والأماكن، وهي أيضا لأمر صحيح وهو هجر المعاصي، هجر المعاصي، وأشدها الكفر والشرك. فلما كان أصلها أن يهجر الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه، فهو قد يحتاج أحيانا ليتمكن من هجر تلك المعاصي إلى أن يهاجر حسيا من بلد إلى آخر، فينتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني عموم الهجرة ليس خصوص الهجرة من مكة، فإن الهجرة من مكة خاصة انتهت بفتحها، وهذا هو معنى الحديث لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة خاصة، فصارت بلدا للإسلام، وبالتالي الهجرة المنفية هي الهجرة من مكة، وأما أصل الهجرة فباقي. أصل الهجرة أعني الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقي، ولهذا الشيخ قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وبحسب حاجة الناس وبحسب قدرتهم على الهجرة يهاجر بحسب الحاجة. وها هنا نزاع طويل وبحوث بين أهل العلم في مسألة وجوب الهجرة مطلقا من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام. من الناس من يوجبها بإطلاق في حق القادر، ومن الناس من يفصل، فربما قال تجب في حالات أو تستحب. ومما لا شك فيه أن من ذهب داعية إلى الإسلام في بلدانهم فلا يوجب عليه الانتقال من تلك البلاد لكونه ذهب إلى غرض صحيح لدعوة الناس إلى دين الإسلام. على كل، ليس المقام الآن للبحث حول هذه المسألة، ولكن البقاء في بلد الكفر بلا مقتض وبلا حاجة ضار جدا جدا على الناس في دينهم، خاصة في ظل الأنظمة الوضعية المعاصرة التي تشدد على ما يسمى بحق الطفولة في التعليم وبالدراسة المختلطة، بمعنى ليس لك من خيار في ألا تدخل ولدك في تلك البلاد إلى مدارسهم. صحيح بعض البلاد فيها مدارس إسلامية كما يعبر، لكن إن لم توجد، فإذا قلت لا أدخل ولدي ولا بنتي المدرسة، هذا ليس لك، بل يأتون بالقوة وربما سحبوا الذرية منك نهائيا، خاصة مع الضرب نحو ذلك. يعني لو الولد ولو كان صغيرا اشتكى فقال والدي يضربني، يأتي الباحثون الاجتماعيون والتحقيقات إلى آخره، ثم فيما بعد ربما أخذ منك الأطفال ويأخذونهم إلى أماكنهم التي يربون فيها أولئك على غير تعاليم الشريعة الإسلامية، فإما أن يخرج مسلما فاسقا غاية في الفسق، وغالبا يخرج نصرانيا إذا أخذ إلى محاضنه لا يعرف شيئا عن الإسلام. ولذلك في توجد خطورة كبيرة جدا في البقاء في بلاد الكفار، أعني خاصة في الدول الغربية وبالأخص الدول الغربية. أما من كان فيها وأقاموا جاليات إسلامية ومكنوا من بناء المساجد وإقامة المدارس ونحو ذلك، فبقاؤهم أعني أو قل هجرتهم لا أرى أنها تتعين. انتبه يا إخوة، بل أقول زيادة، في بعض هذه البلاد تفاوت نسب المسلمين. هنا عندنا في أفريقيا مثل هذا موجود، في بعض البلدان الأفريقية توجد مقاطعات وأقاليم وولايات معروفة أنها إسلامية، فهل تقول للناس هاجروا؟ هذا صعب، وكم عددهم حتى يهاجر؟ دعك عن المتمكن منهم وغير المتمكن، بل بقاء هؤلاء مع إرشادهم إلى الدعوة إلى الإسلام خير أفضل. ولكن الشأن في البلاد التي يذوب فيها المسلم في الكفر، هذه الخطورة هنا. يعني في إنسان يجلس في بلاد الكفر ويتلفت يمينا ويمنة ويسرة فلا يجد إلا أفراد من أهل الإسلام ولا شأن لهم بالدعوة إلى الإسلام ولا المحافظة على واجباتهم أو ترك المحرمات، فهذا بقاؤه ضار جدا. أما إن كان داعية أو ذهب لغرض صحيح أهل الإسلام بحاجة إليه وحدد زمانا ثم رجع فلا حرج شرع. أما أن ينوي إقامة مستمرة لا هو يدعو للإسلام ولا نحو ذلك ولا يتمكن من إقامة شعائر الدين فهذا تتعين عليه الهجرة، ما دام قادرا فليهاجر. نواصل. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في هذه الآيات دلالة صريحة على أن من قدر على الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أنه يتعين عليه. ولا تنسى ما سبق من بعض الإشارات، حتى إن الملائكة عند توفية أولئك يخاطبونه فيعتذرون بأن كنا مستضعفين في الأرض، يأتي جواب الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فانقطعت الحجج والمعاذير. ما عذر الله عز وجل إلا من لم يقدر وكان ضعيفا لا يقوى على الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. هنا أذكر قصة مرت بي وأنا في هولندا سنة 92 ميلادي، وكنا في مركز إسلامي في مدينة اسمها هيلموند، وكان هنالك طالب حافظ لكتاب الله من اليمن يدرس في جامعة اسمها إيندهوفن. هذه الجامعة مشهورة، المدينة مشهورة جدا بمصنع ومن أكبر شركات التصنيع في العالم في ذلك الوقت. فيحدثنا يوما عن بعض من يدرسه في الجامعة، المصنع اسمه فيليكس مشهور موجود في هذه المدينة، فيقول بعض الدكتورات من إندونيسيا يكلمنه يوما لأنهن عرفن أنه مسلم الأخ اليمني، فصارت كأنها تريد أن تعرفه بشيء من تاريخها القديم، فقالت جدي كان مسلما. معنى شنو؟ وتعرف السبب شنو؟ إن إندونيسيا في يوم من الأيام كانت مستعمرة لهولندا، فهنالك من هاجر للدراسة وهنالك من أخذ بقصده، فذهب يعني أولئك إلى تلك البلدان، ثم مع انقطاعهم عن العلم وتأثير البيئة عليهم دب الجهل في الجيل الأول. لما جاء الجيل الثاني ربما ما كان عندهم من الإسلام إلا اسم فقط، لا صلاة ولا غير، ما عنده شيء. فلما جاء الجيل الثالث ما وجد من يعرفه بالإسلام، بل نشأ والكنائس والديانة الموجودة هي النصرانية، فصار نصرانية، يعني هي نصرانية وتقول جدها كان مسلما، جدها كان مسلما. ومثل هذه ربما عرفت لأنها مثقفة في الجملة، عرفت أن يعني أصولها من تلك الدولة الإسلامية فتنصرت. بل حصل لنا موقف طريف، عادة كنا نركب مع إخواننا في سيارات خاصة للتنقل بين مدن هولندا لبعض الأنشطة الدعوية. يوم من الأيام ونحن ثلاثة، اثنان من جامعة أم القرى وأنا مشيت من المدينة، فقلنا نمشي بأقدامنا ونرجع، كان تتعلق بالحجز والرجوع، يعني الوقت ده قعدنا زمن، جلسنا نحو شهر تقريبا في تلك الدولة. لما مشينا طشينا ما عرفنا طريق الرجعة للمقر. واحد من الإخوة معانا هو سوداني لكن نشأ في مصر وعنده ما شاء الله معرفة وتفرس سريع، وكان وقت انصراف الطلبة من المدارس، فقال يا جماعة أحسن حاجة أنا أشوف الطلبة ذين بعرف لكم منهم المسلم من الدم، شوف تعرفهم كيف. فنزل كلهم بيض وشعرهم ولا إلى آخره ولابسين سوا، يعني شخصية ما أقدر أميز. فباللسان المصري هو السوداني تعالى تعالى يا ولد تعالى، نادى واحد من نص أن طالعين من المدارس تعالى. الغريب فهمنا، قالوا أنت أصلك من كذا؟ جاب له دولة مغربية، قالوا نعم. قالوا وين المركز الإسلامي؟ في هنا في هلمونت. على كل حال الولد وصف لنا أنه مميز شوية، عرفنا طريقنا. الشاهد يا إخوة، إنسان يدرس في هذه المؤسسات التعليمية نصرانية، أولاد على بنات سوا، ماذا تتوقع فيما بعد؟ بس ندار النتيجة دي، خليك من أصل القصة، احنا رحنا والأخير دي سهلة شوي. المشكلة في إنه أنا ما أقدر أميز بيناتهم، الولاد والبنات الطالعين ديل ما فاهم أي حاجة غير مع البناطلين واللون والشعر شيء واحد، وهم صغار. هذه يعني مرحلة قارنة بما عندنا هنا، مرحلة أساس ما لست غير. بس الولد مميز ما في أي فرق، حتى إنه ليتكلم معهم بلغتهم بالمناسبة، لكن لأنه هو من بيت مسلم يعرف شيء من العربية. ولما أقول لك يعرف شيء من العربية ما تفهم إنه هو يتحدث العربية بطلاقة، لا صعب. دعاني أحد الإخوة في مدينة اسمها بريدة دي قريب من اسم بريدة مش كده في القصيم. المهم بريدة دي في هولندا، فأصر علي، وكان عندنا منزل في نفس المركز الإسلامي اللي مشينا له في المدينة الأخرى، قلت له مشي معي البيت ودوني رمضان، قلت له مشي تعشى معنا والسحور معنا ورجع تاني الفجر. قلت له طيب. أول ما وصلنا البيت ويبدأ أنه من كبار رجال الأعمال، جاءني ولده، هو نفسه جابه عشان يعرفنا ببعض، فسلمت عليه والسلام عليكم وعليكم السلام. قلت له ما اسمك؟ شفته كده تلكع شوية، أجاب. قلت له أين تدرس؟ هز لي راسه، يعني أنت بتقول في شنو؟ وين تدرس؟ ما فهمه، من أصول من المغرب، أين تدرس؟ الولد ما فهم. يا جماعة شوف فقدان اللغة والدراسة من الصغر في تلك البلاد، الأنظمة والقوانين اللي يقول لك هي قوانين حريات، والواقع أنها مقيدة عن الدخول في الإسلام وعن المحافظة على الواجبات وترك المحرمات، مع طغيان الإعلام وغيره أشياء كثيرة جدا يا إخوة. فقد لا يسلم الإنسان في البقاء في تلك البلاد. صحيح وجدنا بعض الإخوة أصر في تلك البلاد على البقاء لاعتبارات خاصة، نواصل في موضوعنا، بس فقد كان المقصود بيان أن البقاء في تلك البلاد غاية في الخطورة. وكم مرة سمعنا يا إخوة من بعض إخواننا ممن هاجر من هنا مشى لعمل، بعد شوية يقول والله يا أخي أولادي الصرخ اللهم، وهذه حقيقة، ولك الأولاد الصرخ اللهم، مش كده وبس. في أنظمتهم يحق للولد أن يأخذ صديقته من أي ديانة كانت وأن يأتي بها للبيت، ويحق للبنت أن تأتي بصديقها إلى داخل البيت، أوعتك ولا لا؟ تقول لو لا تضرب تقدر تحمر، ما بتنفع لي يا شيخ، ما بتنفع. لأنه بعد شوية إن أصرت وأصرت على موقفك يمشي يقول لها خلاص استأجري، وعندهم في النظام الاجتماعي عندهم يستأجر لها ولعشيقها وخلاص انتهت. فهل هنالك من فائدة ومصلحة في البقاء في بلاد الكفر؟ أتكلم لكم بالداري، الناس الماشيين للقرش وللمال، أخر لك زي ما يقولوا هن زمان كسرة بموية وقعد في بلدك دي ولا ما كده؟ كسرة بموية عارفينها ولا ما عارفينها؟ الكسرة معروف، الكسرة معروف ولا معروف؟ لمن لم يعرف، من بعض البلاد الأخرى فطائر رقيقة تصنع من الدقيقة الذرة كويس خفيفة جدا، ما حتى ما عندك مع إدام، كب فيها موية بس وشوف السكر ولا ملح وكل، ما أخر لك الدنيا لزوم شنو. بل والله أعرف حالة حكاها لي بعض الفضلاء، عشان تعرف إنه في ناس الدنيا الماشي ليها ضاعت منه. واحد من بلد إسلامية هاجر إلى هناك، قال يريد كسبا ومالا كثيرا وحياة كريمة، مشى للبلاد الغربية في دولة أوروبية، وجد عمل، ثم بدأ الصغار يدركون. بعد فترة الولد مع عشيقته والبنت مع عشيقها، ما أطاق الرجل، دم حر، سخن ومنع وضرب، النتيجة تدخل السلطات لمنعه. بعد شوية زوجته مع صديق لها، الدنيا أظلمت، قال أنا أصلا طالع من هناك عشانهم هم، أنا بالنسبة لي كان أمر سهل، الآن فقدته. ثم ماذا؟ الظاهر لكثرة الخصومات والضرب حبس وأصيب بالداء السكري، بترت رجله، وين الدنيا؟ سجن، حبس، بل قالوا في النظام الموجود عندهم لا بد من تعويض معاشات وإلى آخره ولما أصابهم. بعد شوية ذلك نزل المحامي قالوا عندنا حق في الملذات البيتين والمرأة. بالله يا جماعة ده استفاد في الدنيا حاجة؟ كده خليك مسد الآخر، الفائدة إيش معنى؟ ضربنا يعني أمثلة بمثل هذه الأشياء التي يعني سمعناها وحكيت لنا، على أنه لا خير في البقاء في بلاد الكفر. ماشي داعية وعندك ملكة في الدعوة أمشي، أو كما أفتى بعض مشايخنا، مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يسأل عن حكم الهجرة إلى بلاد الكفر لأجل تلقي بعض العلوم، فكان يفتي الشيخ ما خلاصته بما خلاصته كالآتي. يقول الذي يذهب للدراسة قال لابد أن يكون ذهابه لعلم لا يحصله في البلاد الإسلامية، أما لو هنا موجود مهاجر ملك. قال إذن إذا مشيت تمشي إلى شيء لا يوجد هنا وبالمسلمين حاجة إليه، مش أي علم كان، في علم لا فائدة منها ولو كان في بلدانه، لكن هذا العلم مما يحتاج إليه ولا يوجد عندنا أو يوجد ضعيفا. وزيادة من عندي الأخيرة لأنه لا بد من القول بذلك. طيب شرط ثان، الشيخ يقول لا بد لهذا الذي يذهب إلى بلادهم لا بد أن يكون عنده من الدين ما يتقي به الشهوات، وثالثا لا بد أن يكون عنده من علم ليتقي به الشبهات. شوف في الشهوات وشبهات كلها موجودة، فلا بد إذن من مقابلة الشهوات بالدين والإيمان، ولا بد من مقابلة الشبهات بالعلم. ومن البدهي أن ترجع أول ما تخلص الدراسة، أرجع أمشي. قال الشيخ بذلك يجوز، وإلا فلا، ما تمشي بل لا تذهب إلى بلدانه. نعود إلى أصل الموضوع. قال الشيخ بعدما ذكر الدليل الدال على الهجرة وأنها من العزائم، قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم أرض الله واسعة، تضيق عليك في بلد فلا تتمكن من أن تظهر دينك ولا تمكن من إظهار شعائر الإسلام وأنت قادر على الهجرة فهاجر، وقد تجد بلدا خيرا من بلد. بل أحيانا عند الضيق الشديد، مثلا إنسان ما عنده خيار إلا بين بلدين كافرين، تعذر عليه أن ينتقل إلى بلاد المسلمين، تعذر عليه بهذا القيد، إن تعذر عليه الذهاب إلى بلاد المسلمين، ثم خير بين بلدتين كافرتين، إحدى البلدتين يضيق عليه ويعنف عليه ويهدد بالقتل، وفي البلدة الأخرى يعطى الحق كاملا ويسمح له ببناء مسجد وبنحو ذلك من الحقوق، يتعين عليه أن يذهب إلى البلد التي هي أخف ضررا، ما دام أنه يقدر على إقامة شيء من شعائر دينه في البلدة الأخرى. ولهذا والله أعلم في أوائل الإسلام هاجر الناس إلى الحبشة، فيها ملك عادل لا يظلم الناس عنده، فهاجروا إلى بلاد الحبشة. إذن يا إخوة، قد يتعين أو تتعين الهجرة ولو إلى بلد كافر إذا كان إنسان متمكنا فيها من إقامة شعائر دينه. وحتى في البلاد الغربية اليوم عموما، في أوروبا مثلا، في بعض البلاد في يوم من الأيام يصعب أن تظهر فيها دينك، مش تعمل لك مسجد، خاصة التي كانت على الأنظمة الشيوعية. وفي بعض البلاد النصرانية يوجد كثير من المسلمين عملوا جاليات ومدارس إسلامية، هؤلاء الأمر عندهم أهون من بعض البلاد التي لا يوجد فيها مدارس إسلامية ولا مراكز إسلامية ولا نحو ذلك، بل في بعضها توجد مراكز وإن انتسبت إلى الإسلام لكن فيها شر مستطير. في بعض البلاد يوجد رافضة وعندهم جاليات ضخمة جدا في ألمانيا وفي غيرها، في خطورة على من يذهب إليه، وبالتالي عليه أن ينظر إلى مراكز أخرى إسلامية في نفس تلك البلاد أو في غيرها. نواصل. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. من كان بمكة ولم يهاجروا خوطبوا بهذه الآيات ونودوا باسم الإسلام لأنهم على إسلامهم ودينهم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. على كل، هذا ما نقل الشيخ رحمه الله عن البغوي من تفسيره رحمه الله، وبه تعلم أن هذه الهجرة غاية في الأهمية. ثم قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة مستمرة لا تنقطع، وإنما المنقطعة الهجرة من البلد التي فتحها الله عز وجل وهي مكة. كانت الهجرة أول الأمر مشروعة، هاجر منها النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر منها المهاجرون، ثم لما فتح الله عز وجل انقطعت الهجرة منها، وبقيت الهجرة من عموم بلاد الكفر والشرك إلى بلاد المسلمين مستمرة إلى قيام الساعة. قال الشيخ بعد هذا الاستطراد في أمر الهجرة، وكان قد قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. يريد أن يبين لك الشيخ أن الصلاة فرضت وهو بمكة قبل أن يهاجر، ثم بعد ذلك بقية الشرائع فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعدما هاجر إليها. مثل ماذا؟ مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ أوجز الآن في هذه المعرفة، وهذه أمور عامة يعرفها كل مسلم، ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر شيئا من نسبه، وذكر مولده وموطنه ومهاجره، وذكر عمره وخاصة العمر الرسالي ومتى نبئ ومتى أرسل، وذكر شيئا من هجرته عليه الصلاة والسلام، واستطرد في بعض الأحكام، ثم بين أن أصل دعوته عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وترك الشرك به. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك 10 سنين بمكة، ثم عرج به إلى السماء، فذكر آية من الآيات التي خص الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأثناء عروجه فرض عليه الصلوات الخمس، ثم بقي 3 سنين إلى أن هاجر إلى المدينة ونزلت فيها بقية الشرائع بقي فيها 10 سنين. في هذه 10 سنين أسست أحكام وبناء أفراد ومجتمعات، وفي المدينة جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين والمشركين والمنافقين، وأذن الله عز وجل له بالقتال، وقاتله عليه الصلاة والسلام وأرسل السرايا وأوصى بهذا الجهاد والقتال وأخبر عن بقائه إلى قيام الساعة، وبعدها توفي صلوات ربي وسلامه عليه بالمدينة ودفن في حجرة عائشة. وأيضا هذا يعرف من السير وخاصة الكتب التي اعتنت بالصحيح منها وما فيها من الأحكام والفوائد والعبر. بقي النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 10 سنين وحياته مليئة بالخير والعمل الصالح صلوات ربي وسلامه عليه، مع ما اشتملت عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعدها قال الشيخ: ودينه باق، ودينه باق. وهذا دينه، دين النبي عليه الصلاة والسلام باق، لأن رسالته خاتمة الرسالات. فكأنه يشير بهذا إلى أمر عقدي. يا أخي الكريم، من أهم الأمور في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما عرفت تلك المعارف العامة، لا بد أن تعرف كونه نبيا رسولا حقا وصدقا. عرفت النسب والاسم ونحو ذلك. والمقاصد الجليلة في هذا الباب معرفة كونه نبيا رسولا، ومعرفة دينه الذي بعث به، وخاصة أصل الدين، والشيخ أشار إلى ذلك. تعرف أنه مؤيد بالآيات وخاصة بالقرآن. تعرف أيضا أن رسالته عامة شاملة لثقلين الإنس والجن. تعرف أيضا أن رسالته خاتمة الرسالات. وتعرف أيضا أنه لا بد من الأخذ بدينه دون غيره، ما يتبع غير دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإياك والانتقاص منه، وإياك والزيادة فيه، أعني من البدع. ولا بد من الدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام، هذا لا بد منه، مع طاعته والقيام بحقوقه التي أوجبها الله عز وجل من محبته صلوات ربي وسلامه عليه، ومن طاعته والدفاع عن عرضه وعن دينه وعن سنته صلوات ربي وسلامه عليه، هذا كله لا بد منه. قال الشيخ رحمه الله: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل ما ينفعه من دين الله جل وعلا، بين كل شيء، ما ترك علما حتى ما يتعلق بالطائر في جو السماء إلا بين للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته منه علما، وعلمهم كما جاء: كتابي إلى سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فالتزم ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حتى ذلك. يعني لا يخلو أو لا تخلو توجيهاته من بيان الآداب، من بيان الآداب، بين العقيدة، بين العبادة، بين المعاملة، بين الآداب، بين الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. لا خير إلا دل الأمة عليه، فدينه كامل ليس بحاجة إلى زيادة، لأن الزيادة من الآخرين تستلزم أن دينه ناقص، وهذا مناف لقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الشيخ: ولا شر إلا حذرها منه، أي حذر هذه الأمة من كل شر يسوءهم، وهذا من نصحه صلوات ربه وسلامه عليه، ومن قيامه بأمر ربه في تبليغ الدين الذي بعثه الله عز وجل به. ثم قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. الشيخ يعني هنا يشرح لك ما معنى الخير وما معنى الشر ويبينه. الشر عام، لكن بدأ الشيخ بذكر شر هذه الأمور وهو الشرك، وبين أن الخير عام، وبين خير ذلك الخير وهو توحيد الله رب العالمين. وهكذا أهل الدعوة إلى السنة وإلى السلفية عندهم عناية خاصة ببيان هذا الأصل، عندهم عناية خاصة ببيان هذا الأصل، أعني توحيد الله رب العالمين. ويا إخوة، أي دعوة تنتسب إلى إصلاح أوضاع الأمة وحالها ولا تقوم ببيان عقيدتها وردها إلى ما كان عليه سلف الأمة فليس بدعوة إصلاحية. لا، أي دعوة تنتسب وتنسب نفسها بأنها تريد إنقاذ الأمة مما هي عليه ولا توجد عندها عناية ببيان العقيدة وأصل العقيدة خاصة توحيد العبادة، وما عندها عناية برد الناس إلى ما كان عليه سلف الأمة فليست بدعوة إصلاحية، ليست بدعوة إصلاحية، ولن تصل إلى نهايات حسنة مرجوة لهذه الأمة. حتى ولو حصل نوع خير على أيديهم في بعض الجوانب، لكن ينتج من الشر ما الله به عليم، ويحصل للناس بسببهم من النكبات ومن الشرور ما هو شيء كثير، بل ربما عطلوا الدعوة الإصلاحية الحقة بسبب بعض التصرفات. ولذلك يا إخوة انظروا إلى حال يعني من يسعى إلى إصلاح أوضاع الأمة قديما وحديثا، يأخذهم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يدلهم عليه، يحارب البدع العقائدية وغيرها، يبين للناس فضل هذا الدين والتمسك به علما وعملا به، مع حرصه على الخير بيانا للناس وتعليما وعملا به. والأئمة كثير، وممن بعثهم الله عز وجل مجددين لهذه الأمة لا يخلو منهم زمان، ولله الحمد والمنة، وهم يعني متنوعون فيما يقومون به من أعمال جليلة ومن أعمال صالحة، ليس بالعدد القليل. ولكن أقول من نظر إلى أحوالهم وسيرهم وجدهم حريصين على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ورد الناس إلى هذا الأصل العظيم. قال: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. يشير هنا الآن إلى عموم الرسالة، لاحظ فيما سبق ودينه باق، كأنه يشير إشارة إلى شيء من ختم النبوة والرسالة، وهذا لا بد من الإقرار به، ولا بد من الإيمان بأنه مرسل إلى الناس كافة، لم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما بعث إلى الناس كافة. قال: والدليل، قال: وافترض الله وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، يعني حتى لا تفهم أن رسالته إلى الإنس فقط، أشار إلى أن الله افترض طاعته على الإنس والجن، وكان يريد أن يقول لك قد جاءت نصوص بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، لكن مش معنى أنه ما مرسل للجن، فقد جاءت نصوص أخرى تبين رسالته إلى الإنس والجن. قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا عام يعم الإنس والجن، يعم الإنس والجن، فهو مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الآية دلالة صريحة بأن الدين قد كمل وعلى أحسن ما يكون، وبالتالي فيها رد على المبتدعة في دين الله، الذين يقولون نفعل كذا ونوصي بكذا وكذا مما لم يأتي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون إن هذا حسن. وفيها رد أيضا على طوائف العلمانيين الذين يقولون مثلا إن الاقتصاد ليس هو من شأن الديانة، وإن السياسة ليس ذلك من شأن الدين، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هكذا عبر بعضهم. فهذا كله باطل، لأن الدين قد كمل وهو يعم الخير في جميع جوانب الحياة، في كل جوانب الحياة. هنالك رسالة لطيفة أصلها كانت محاضرة ألقاها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في المدينة، وطبعت بعنوان الإسلام دين كامل، هل وقفتم عليها؟ اقرأوها، فهي حسنة جدا. بيّن الشيخ فيها أن الشريعة كافية وكفيلة بمصالح الناس في العاجل والآجل، وأشار إلى أمر العقيدة، وأشار إلى أمر السياسة الداخلية والخارجية، أشار إلى أمر الاقتصاد والسياسة والسلم والحرب ونحو ذلك. كانت محاضرة، والشيخ على البديهة مع غزارة العلم يعني استطرد في هذه المحاضرة، وما أظنه حضرها ولا هي على أصل، لأنه طلب أن يتكلم فيها فألقى الكلمة رأسا، فهي يعني كلمة جيدة، وربما كثير منها موجود في أضواء البيان، خاصة عند قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. راجعوا تفسيره أضواء البيان في تفسير هذه الآية من سورة الإسراء، راجعوا كلامه رحمة الله عليه. وإن وجدتم هذه الرسالة المفردة التي طبعت مستقلة فهي نافعة. قال: والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. النبي صلى الله عليه وسلم مات هذه الموتة، ولا يجمع الله عز وجل له الموتتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام مات بمعنى فارق هذه الحياة الدنيا، والآن هو حي حياة أخرى في هذه الحياة البرزخية، هو أكمل الناس حياة فيها، أكمل من حياة الشهداء صلوات ربي وسلامه عليه، وجسده مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، كل الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وحي حياة برزخية ليست هي هذه الحياة الدنيا، بدليل أنه لا يخرج للناس يعلمهم، ولا يؤمهم في صلاة، ولا الناس يذهبون ليستفتونه في المسائل ويستشيرونه، لأن الناس قد علموا أنه قد فارق هذه الحياة الدنيا عليه الصلاة والسلام، وقال في آخر حياته: الرفيق الأعلى، واختار ما عند ربه جل وعلا، وترك هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام وانتقل منها. لما جاء ذكر موته عليه الصلاة والسلام: وإن موته لمصيبة عظيمة، حتى أنكر الصحابة قلوبهم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه قد أظلم من المدينة كل شيء عندهم، لما قدم إليهم عليه الصلاة والسلام فرحوا بمقدمه إليهم، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة من الأنصار إن وجدوا في أنفسهم شيئا من ذهب شيء من الدنيا فيقول لهم مسليا مواسيا: ألا تحبون أن يذهب الناس بالدرهم والدينار وترجع أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: رضينا. هذا حق، يرجع الناس بالدرهم والدينار وهم يرجعون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما أعظم هذا الشرف وما أعظم هذا الخير أن يكون معهم في بلدتهم في مدينتهم رسول رب العالمين خير من مشى على هذه الأرض صلوات ربي وسلامه عليه، فكان قدومه إليهم بركة عظيمة، وكانوا بذلك من خير الناس، فقد كان مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم سببا عظيما في حصول الخير لهم في هذه الدنيا وفي الآخرة، في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولذلك أضاء لهم منها كل شيء، فلما مات أظلم عليهم منها، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار الرفيق الأعلى فمات هذه الموت التي في هذه الدنيا، وقد كتبها الله عز وجل على بني آدم كما قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما جاء إلى هذا الموضع استطرد الشيخ في أمر الموت والبعث فقال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا هو موضع الشاهد ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها أي بعد موتكم ويخرجكم إخراجا، وهذا هو البعث. ثم قال الشيخ وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، استطرد الشيخ في بيان شيء من الإيمان باليوم الآخر المرتكز على أركان، وهي الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فذكر جزاءه للمحسنين وللمسيئين، وهذا دليل على ما ذكر الشيخ من أمر المحاسبة والمجازاة. قال ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فذكر الله جل وعلا وصف الكفر لمن قال لن نبعث، ولهذا قال الشيخ من كذب بالبعث كفر، وعلى هذا إجمع المسلمين، أجمع المسلمون على أن من كذب بالبعث كفر، والأدلة صريحة. هنا فائدة يعني ذكرها ابن أبي العز الحنفي في أول شرحه على الطحاوية أو في أوائل الشرح نقلا عن ابن القيم وعن غير أهل العلم، فبين أن هذا الدين مبني على أصل عظيم يتفرع منه أصلان عظيما، أصله قال الشهادتان، أصله الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير آخر أصله الإيمان بالله، أصله الإيمان بالله. قال ويتفرع منه أصلان، وهو معرفة الطريق الذي يحبه الله جل وعلا، ومعرفة وهو معرفة دينه، دخل في ذلك معرفة بقية أمور الاعتقاد وما أوجب الله جل وعلا وما حرم. ثم الأصل الأخير قال معرفة ما أعد الله عز وجل لأهل الطاعة ولأهل المعصية، لأنه أمر بالتكاليف وعندئذ لا بد من جزاء من امتثل ومن الذي خالف فهنالك الجزاء. ولاحظ أن هذه المعرفة المثمرة للعمل منها ما يسوق الإنسان ويشوقه للعمل بهذا الدين، وهو ما أعد الله عز وجل يوم القيامة من نعيم، ومنه ما يخيف ويخوف ويرهب، وهو ما جاء من الوعيد وخاصة يوم القيامة من العذاب الشديد. نواصل. قال الشيخ وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أيضا استطراد في شيء من أركان الإيمان والديانة، فهذا إشارة إلى مسألة الإيمان بالرسل. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وذكر الدليل قال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لاحظ هنا أن الشيخ اختار قولا اختاره بعض العلماء، وهو أن أول رسول هو نوح عليه السلام. لاحظ في كلام الشيخ مسألة مجمع عليها لا خلاف بين أهل الإسلام فيها، وهي أن آخر الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه صريحة واضحة. لكن الشأن في قوله وأولهم نوح عليه السلام، الخلاف هنا. حكى من كتب في التفسير والعقيدة، حكى ونسب القول بأن أول الرسل هو آدم إلى الجمهور، ما حكوا إجماعا، قالوا أول الرسل هو آدم، ونسبوا إلى الأقل القول بأن أول رسول هو نوح عليه السلام. إذن اختلفوا، لكن بعد إجماعهم بأنه نبي أجمعوا على أن آدم نبي، ولا يحل أبدا ولا يسوغ ولا يجوز إنكار نبوته، هذا محل الإجماع النزاع فيه. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آدم أنبي هو؟ فقال نعم نبي مكلم، نبي مكلم، فهو نبي إجماعا. لكن هل مع ذلك هو رسول أم فقط يقتصر على القول بأنه نبي؟ الشيخ اختار القول بأن نوح عليه السلام هو أول الرسل، واستدل بآية من كتاب الله وهي قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقصد من النبيين هنا الرسل. فبدأ بذكر نوح وذكر أن الرسل من بعده كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إذن فهو أولهم. وأصرح من ذلك ما جاء في الصحيح في حديث الشفاعة، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم عليه السلام يعتذر عن الشفاعة بالأكل من الشجرة، ثم يقول لبنيه اذهبوا إلى نوح أول رسول من أهل الأرض. قالوا فهو صريح في أنه أول الرسل. إذن ليس بمنكر ولا بمستغرب أن يختار الشيخ هذا القول، فدليله كما سمعنا. ومن أراد مزيد استدلال أو ترجيحا آخر فليرجع إلى كتب أخرى فيها يعني الاستطراد، ومن أقربها ما ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي جوابا عن الاستدلال بهذه النصوص، وهو اختار قول الجمهور بأن آدم عليه السلام هو أول الرسل، اختار القول بأن آدم عليه السلام هو أول الرسل. على كل نواصل، قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، هنا تنصيص صريح. لاحظ ذكر عموم الرسالة سابقا وذكر ختم النبوة في هذا الموضع، وبداهة أشار من قبل إلى أنه نبي الرسول. إذن هذه أجل المعارف فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأصل الثالث، معرفة كونه نبيا رسولا، ومعرفة عموم رسالته وختم الرسالة، وأنه لا بد من اتباع دينه. وذكر لك شيئا من اللواحق التي تلحق بهذه الأصول من معرفة نسبه واسمه ومعرفة موطنه ومهاجره عليه الصلاة والسلام. ثم قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الصريحة في عموم أو في عموم البعثات بأن البعثة قد عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أعني بعث الأنبياء والرسل، فما من أمة إلا وقد جاء إليها نذير، وهذا هو صريح القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن هنا بحث يمكن أن تراجع فيه أيضا أضواء البيان. مع هذا العموم، ماذا نفعل بما جاء من نص خاص؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هذا نفي للإنذار الخاص هنا، وهنا عم، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. من الأجوبة هنا قال بعض أهل العلم: لا يتنافيان، لأن المثبت عموم البعثات وأنها عمت الأمم، وذلك النص نص خاص في عدم بلوغ بعض الأمة. ولا يبعد الآن حتى في زماننا قد نجد بعض الناس في بعض البلاد النائية لم تبلغهم رسالة، فقالوا الاستثناء بهذا. ولاحظ: ما أنذر آباؤهم خاصة، آباؤهم خاصة، ما عم كل الناس. إذن فهذا الخاص لا يتنافى مع ذلك العام، لا يتنافى مع ذلك العام. ولذلك يا إخوة بقيت شيء من معالم ديانة سابقة، حتى إن والد سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية، لم يوافق أهل الشرك على شركهم، وسأل عن اليهودية والنصرانية، فرأى ما عندهم من تحريف وتغيير وتبديل فمقتهم، وبقي على شيء من ما بلغه من الحنيفية السمحة من ملة إبراهيم عليه السلام، حتى إن عمر رضي الله عنه ومعه سعيد بن زيد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقال: إنه يبعث أمة وحده، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره بخير. فهذا يدل على بقاء شيء من معالم الرسالة، لكن خفيت على أكثر الناس وخاصة بعض الناس، ولهذا قال: ما أنذر آباؤهم. على كل، وراجعوا ما في أضواء البيان. ثم قال الشيخ وقبل ذلك في الدليل قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ في قوله أن اعبدوا الله وفي قوله واجتنبوا الطاغوت، قال علماؤنا: وهذا متوافق مع قول لا إله إلا الله المتركبة من النفي والإثبات، فهنا أمر ونهي. اعبدوا الله يوافق ذلك الاستثناء إلا الله، وقوله واجتنبوا الطاغوت يوافق ذلك النفي لا إله إلا الله، لا إله. ثم قال الشيخ: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. افترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وسيأتي للشيخ ذكر الدليل إن شاء الله. ثم نقل عن ابن القيم القول التالي، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. عرف الطاغوت بتعريف عام يشمل أفراده وأنواعه: ما تجاوز به العبد حده من معبود. الحد الشرعي أن تعبد الله ولا تعبد معه غيره، فإذا عبدت غيره تجاوزت الحد، لأن العبادة حق الله. أو متبوع أو مطاع، قال العلماء: الطاعة عادة لولاة الأمر من الأمراء، والاتباع عادة لمن أوتي علما أو لمن كان ذا علم. حد أولئك أن يتبعوا أو أن يطاعوا في المعروف لا في غيره، يحل الحلال الحلال، يحلون الحلال ويحرمون الحرام، هذا حدهم. فإن تجاوزوه بأن أحلوا الحرام أو حرموا الحلال وتابعهم الإنسان في ذلك فقد تجاوز الحد، فقد تجاوز الحد. فإن الدين ما شرعه الله، وإن الحلال ما أحله، وإن الحرام ما حرمه. إذن فطاعة غيره تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: والطواغيت كثير. كثير لماذا؟ سأنقلك إلى ما قد لا يخطر ببال كثير من الناس. من قال إنه لا يؤخذ بالنقل وإنما يقتصر على العقل، وإن العقل مقدم على النقل، من علماء الكلام طواغيت. ولا ما طواغيت؟ ها؟ في طغيان ولا ما في طغيان؟ بعض الناس ما ينتبه لهذا. من الطغيان، من الطغيان أن بعض الناس يقول: لا بد من سلوك طريقتنا، وإن خرجت منها مت على غير الملة ولو إلى طريقة مشابهة. هذا من الطغيان. ولو رأيتنا أو رأيت من رآنا دخلت الجنة إلى غير ذلك. من الطغيان من يقول: الاقتصاد ينظر فيه إلى ما عند علماء الدنيا، بل يقول ما عند الماركسيين وغيرهم، هذا طغيان. أو من يقول إن أمر السياسة لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بالدين، وعندئذ الدين مقصور على العبادات الشخصية. حتى سموا بعض الأحكام الأحوال الشخصية. ليه شخصية؟ بعض علمائنا قال هذه التسمية التي مشى عليها حتى بعض العلماء من المصنفين مؤخرا في الفقه على التقسيمات الحديثة، قال الأحسن أن تسمى أحوال الأسرة، هم قاصدين الطلاق والإرث والنكاح ونحو ذلك وأحكام الطفولة. قال أرى أن تسمى أحكام الأسرة. لماذا نسميها الأحوال الشخصية؟ قال أخشى أن تكون فيها نزعة علمانية. الأحوال الشخصية، هذا ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد، هذا خلاصة كلامه. قال تسميتها بالأحوال الشخصية فيها نزعة علمانية. قال لو سميت أحوال وأحكام الأسرة لكان أحسن، لأنه توجد أحكام أخرى في غيرها، ففي هذه التسمية لا يوجد نفي لغيرها من الأحكام والأحوال والمسائل. وهنالك مبدلون كثيرون، مبدلون كثيرون من أحزاب وجماعات ودعوات منتسبة إلى الدعوة إلى الله. ولو قرأت كتاب الكشف المبين عن أصناف المبدلين للشيخ محمد الإمام اليمني حفظه الله، اقرأه، وقفت عليه راجعوه، اسمه الكشف المبين عن أصناف المبدلين، ستجد أسماء لجماعات دعوية. لا تتحرج، اقرأ. خاصة من يقول لك الحكام اليوم مبدلون فهم كفار، هو ذاته عنده تبديل ما جاب خبر كويس، فعيب له معي، ونفس عنده تبديل خطير مزعج. راجعه، راجع هذا الكتاب. ثم قال الشيخ: ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، يعني في هذه الحالة لم يأمر الناس ولكن علم بأنه عبد فترك الإنكار عليه، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، وهذا شديد أيضا، هذا يأمر الناس بأن يعبدوه من دون الله، الذي قبله لم يأمر ولكن رضي، رضي بأن يعبد من دون الله جل وعلا، ولم ينكر على الناس عبادته. الرابع قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، الكاهن، الساحر، المنجم، الرمال، قارئ الفنجان إلى آخره، كلهم داخلون في من ادعى شيئا من علم الغيب. ومن حكم بغير ما أنزل الله من حكام ومن كل من يقضي ولو بين اثنين، بقيد أن يحكم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء هم رؤوس الطواغيت، وكما قال الشيخ كثير إبليس، وبدأ به لشره المستطير وبأنه رأس الكفر، وقد توعد بأن يضل بني آدم إلا عباد الله المخلصين، وهو عدو ومرنا بمعاداته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أعلن الحرب، لا تتوهم أنك لست في حالة حرب معه، ويأتي بمداخل كثيرة. وأحيانا أتبسم من حال بعض الناس في جوانب من البحث عن الجن، إذا كانوا جالسين وقال أحد الحاضرين الآن في شيطان أو بعض الجن معنا، يقول أعوذ بالله شيطان رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك علينا، مجرد ذكره يخاف منه، مع أنه معه وهو يحاربه ويعاديه وهو لا يشعر، بحسبان أن العداوة فقط إذا خلوه مجنون أو عطل جزءا من بدنه، لكن تلك العداوة الخطيرة وهي أن يزيغه عن دين الله، فقليل من ينتبه لها. وهذا هو الشأن يا إخوة، فهو يلقي العداوة، يزيل للناس الباطل، يغري، يمني، يعد، يجعل الإنسان مسوفا، يغريه بالشر، يثبطه عن عمل الخير، هذا من أشد ما يكون من العداوة. حتى إنه عنده من المكر والاستدراج ما هو معروف كثير، ربما بقي يستدرج أمة بأكملها وقد لا يلتفت في فترة إلى الأفراد، كما سبق في إرساء الكفر في بني آدم، بقي زمانا يصعب عليه أن يدعوهم إلى الكفر، لكن استدرج بالغلو في الصالحين إلى أن جاء جيل بعد 10 قرون حتى وقع الشرك في بني آدم. شوف هذه المحاولات الطويلة. ولذلك الشيء بشيء يذكر، أقول لبعض الرقاة من إخواننا احذروا مكر الشيطان. يجيب أحد من الشباب يقول لك والله يا أخي أنا اتفقت معه، وقال لي بيجي السلفي كمان يعني الجن، سأخبرك عن إصابة هذا بأنه مسحور أو بأنه أصابته عين أو تلبس به الجن. وحتى المرض أحيانا ينصح الجن نفسه، ينصح يقول لا تقول هذا، وإنما قل كذا وكذا، فيزداد إعجاب الأخ به زيادة إلى أن تأتي مرحلة أخرى فيما بعد. ولذلك احذروا يعني التعامل معه، احذروا التعامل مع الجن. صحيح في نوع من التعامل ماشي، أن تأمره بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ومن وجدته كافرا دعوته إلى الإسلام، ما تمشي معكر من كذا، يوريك الذهب محله وين، ولا البترول وين، ولا يوريك فلان ده مصاب بمس أو سحر أو عين، ما تمشي معه في المجال، ابتعد. فذلك أسلم في الديانة. طيب نواصل. قال والدليل قوله تعالى، أي على ما سبق في أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال قوله تعالى، الدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، يدل الناس على دين الله، هنالك معاملات وأحكام شرعية، لكن أن يحمل حملا وتحاول أن تدخل الإسلام إلى قلبه فليس كذلك، يوجه إليه، يرشد إليه، تزال العقبات إن أوجدها من أوجدها حتى يبلغ دين الله جل وعلا الناس. لماذا لا إكراه في الدين؟ قال قد تبين الرشد من الغي. وموضع الشاهد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، وهذا يطابق النفي، ولهذا الشيخ جاء بعدها قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت هذا جانب النفي، ويؤمن بالله هذا جانب الإثبات في شهادة أن لا إله إلا الله. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الإسلام. يستدل الشيخ الآن بالحديث على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث به إخوانه من قبل من رسل الله. أين الدليل؟ رأس الأمر الإسلام. هذا هو مكان موضع الاستدلال بالحديث، رأس الأمر الإسلام. إذا قطع الرأس ما بقي شيء وما بقي الحياة، فرأس الأمر الإسلام، وأصله الاستسلام لله جل وعلا، الاستسلام لله جل وعلا بأن يعبده العبد، يعبد العبد ربه جل وعلا، يتذلل له ويخضع له بالطاعة. هذا هو أصل الإسلام. ثم قال وعموده الصلاة. رأس الأمر رأس الديانة ورأس كل خير الإسلام، يعني أصله وعموده الصلاة. وبهذا استدل بعض العلماء على أن تارك الصلاة كسلا كافر، لأنه شبه الصلاة بعمود الفسطاط، فإذا نقض العمود انتقض الفسطاط كله، ما بقي الفسطاط، إذن ينتقض الدين بترك الصلاة، كما أن الفسطاط ينهار بانهيار عموده. وبهذا استدل من قال إن تارك الصلاة كافر، من قال إن تارك الصلاة كافر. والخلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة. ومن الأدلة التي استدلوا بها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، بين المسلم المؤمن وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خاصة مع قولهم إن الكفر عرف هنا بأل، فالأصل أن ينصرف إلى الكفر الأكبر، فالأصل أن ينصرف إلى الكفر الأكبر. وإذا زدت إلى هذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام للذي أساء في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، لو مت على هذا لمت على غير الملة، هذا شديد. الذي ينتقص فلا يأتي بفرائض الصلاة ولا يؤديها على الوجه المطلوب شرعا، وإنما يخل بأركانها. قال له لو مت على هذا لمت على غير الملة، فهذا شديد في مسألة تارك الصلاة، مع قول عمر رضي الله عنه فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة إخوة شديد، ولهذا اشتد النزاع بين أهل العلم في مسألة تارك الصلاة. ومع هذه النصوص القوية التي تكاد تكون صريحة في كفر تارك الصلاة، مع هذا وجد النزاع في المسألة. فالطوائف من السلف بل كثير من أهل العلم رأى أن تارك الصلاة كسلا لا يخرج من الملة، وعندئذ استصحب معك الآيات التي فيها نفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله، وفيها الحكم عليه بالكفر أو بوصف من قام بذلك بأنه كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مع قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا أمكن في مسألة الصلاة أن يختلف العلماء فيها بين من يقول إن من تركها كسلا عمدا كافر الكفر الأكبر، وبين قول آخر لطوائف من العلماء كثير حتى في المتأخرين يحكون القول بعدم الكفر عن الجمهور، صحيح في المذاهب، ويقولون ممن قال بكفره الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول بكفره، إذا رجعت إلى نسبة الأقوال إلى المذاهب. طيب، ومع هذا أفلا يمكن أن يفصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ بلى. ولذلك كان الحق في هذه المسألة اختصارا، كما جزم المحققون كابن القيم وغير من أهل العلم ومن سبق من الأئمة العلماء أن مثل هذه الآيات تنزل على أحوال، وما لم يحكم ما أنزل الله فليكم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا، أنها تنزل على أحوال. وهذا خلاصة ما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين بعدما ذكر في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكم الكافرون، وذكر عبارات السلف في النهاية آلف بينها وجمع وبين ما ظهر من حق، وهو أن هذا الكفر بحسب الأحوال، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا دون كفر، قال بحسب الحال. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا معتقدا حل ذلك، معتقدا حل الحكم بغير ما أنزل الله وأنه حلال، فهذا هو الكفر الأكبر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم، وكان ابن القيم هنا ذكر الحادثة المعينة وهو يعلم أنه عاصي وأنه مرتكب خطأ، فكفره دون كفره. ثم ذكر حالة ثالثة استطرادا، وهو من يحكم بغير ما أنزل الله خطأ، لا يتعمد يعني يحكم بغير ما أنزل الله لكن يخطئ، قال فله أحكام المخطئين، له حكم المخطئين بأن يعفى عنه فيما أخطأ فيه، ونحو ذلك من تفاصيل تتعلق بترتب بعض الحقوق ونحو ذلك. على كل، هذه هي الأحوال التي أرادها أو ذكرها ابن القيم. ونفس الشيء قال في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. ما الإيمان المنفي هنا؟ هل المقصود نفي أصله أو المقصود نفي واجبات الإيمان التي إن انتفت فصاحبها لا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا ينفى عنه أصله؟ أيضا تنزل بحسب الأحوال، تنزل بحسب الأحوال، هذا هو الصحيح وهذا هو الحق في هذه المسألة. ثم قال الشيخ رحمه الله مستدلا بالحديث قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام الجهاد في سبيل الله، لأنه به يا إخوة يحفظ الدين، يحفظ الدين ويصد عدوان المعتدين، ففيه خير عظيم. ذروة سنامه، ذروة سنام هذا الدين الجهاد في سبيل الله. لما فرغ الشيخ من ذلك نسب العلم إلى الله فقال والله أعلم، ثم قال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونقول مثل ما قال الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. هذا السائل يسأل عن أحوال خاصة ونقل، ونكتفي بظاهر النقل وإن كنا عادة نحب مزيد توثق. يقول ذكر الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله أنه حين ذهب للدعوة إلى أفريقيا وجد قرية تسمى مكة في مدغشقر، فسألهم عن مكة فقالوا لا نعرف عنها شيئا ولكن أجدادنا جاءوا منها، فسألهم عن الإسلام فقالوا جاءنا المبشرون وقالوا لنا ليس هناك فرق من الإسلام والنصرانية، وعلمونا تعاليم الكنيسة على أنها تعاليم الإسلام. السؤال ما حكم من مات منهم على هذه الحال معتقدا أن هذا هو الإسلام ولم تبلغه الدعوة الصحيحة؟ شوف يا أخي، إذا كنت دقيقا في النقل ولم تغير شيئا فأقول ما دام أنهم أخذوا تعاليم الكنيسة، والقول بتعاليم الكنيسة معناها أنهم يأخذون بالتثليث ونحو ذلك مما هو معلوم بداهة من أعمال المنصرين اليوم، إذا فعلوا ذلك فهم في الدنيا كفار، وأما أحكامهم في الآخرة فأمرهم إلى الله. وأما إذا أردت بتعاليم الكنيسة بأنهم أرادوا استدراجهم شيئا فشيئا ولم يتعمقوا بهم إلى ذلك الكفر، ولم يأمروهم بترك الإسلام، قال لهم يعني واصلوا في قولكم أشهد أن محمد رسول الله، ولكن لا يعرفون صلاة ولا نحو ذلك، وحاولوا تحبيبهم شيئا فشيئا في تعاليم النصرانية، ولم يتعمقوا بهم إلى جحد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى القول بالتثليث ولا نحو ذلك، فيمكن أن نعدهم مسلمين، يمكن أن نعدهم مسلمين. لكن بهذه المناسبة أمس سمعت قصة عجيبة، وربما أحيانا الاستطراد قد يكون مفيدا فمعذرة. حدثني من جلس إلى الشيخ آدم يعقوب، تعرفوه، في كسل، يقول عن قرية سماها اسمها دلوت، تعرفوا دلوت في الجزيرة هنا بعد رفاعبة شوية، يقول أريد أن أقول لكم حقيقة، يريد أن يثبت فضلا لأنصار السنة ولدعوتها. قال هذه الدعوة لها آثار وفضائل عظيمة على أهل السودان، لكن قال من يكتب التاريخ ومن يدون ومن يثبت الحق لأهله؟ قال والله ونحن في كسلة سمعنا عن قريتين، واحدة في أقصى الشمال قرب مصر، والأخرى قال اسمها دلوت. قال الشيخ الكلام ده متين؟ قال قبل 48 سنة. ثم استدرك لما قص القصة قال قبل 53 سنة، قبل 53 سنة. قال وصلتنا أنباء بأن جماعة من المنصرين ذهبوا إلى المنطقتين وتنصر كثير من أهلها. المعلومة طبعا صعبة يا إخوة، يمكن الآن الجيل الناشئ قد يقول الكلام ده ما سمعنا به أو ما موجود. قال فتحركنا في قوافل، قال وفيهم الشيخ محمد الحسن عبد القادر وجماعة من أنصار السنة في كسلة، إلى القريتين. قال فذهبنا وأعدناهم ولله الحمد إلى الإسلام، وبينا لهم بطلان النصرانية، وبينا لهم دين الإسلام، فبكوا ورجعوا والحمد لله. قال وحصل مثله أيضا في الشمال الشرقي من السودان، قال قرب مصر، فتنصر جماعة قال منها يا إخوة. قال في تلك المرحلة كان هنالك جماعة من المنصرين يجوبون القرى والمدن. قال فنحن لله الحمد والمنة قمنا بما قمنا به. اتقد تقول لي يا أخي ما ممكن الناس تتنصروا يا أخي، ومع كثرة الجهل ومع وجود الحاجة ما تستبعد. في يوم من الأيام جنوب السودان ووسطه إلى إلى إلى إلى جبال النوبة، صحيح الوثنية كثيرة، لكن من قال إن النصرانية قديمة فيها؟ لا، ليست قديمة فيها، بل الإسلام أسبق إلى تلك الأماكن، تلك المناطق، بل أستطيع أن أقول في فترة تاريخية لو جعلت المجموعات ثلاثة، وثنيون، نصارى، مسلمون، وأردت أن تقارن وتعقد يعني النسبة بين المسلمين والنصارى، ستجد أن المسلمين أكثر من النصارى، هذه حقيقة. طيب تلك البلاد تأثرت الآن من نصرانية تأثيرا خطرا جدا، وفيما بعد آلت إلى مناطق حروب ومشكلات عظيمة جدا وفتن، وأخذت أبعادا متنوعة متعددة، لزوم التضليل والتمويه ونحو ذلك، لكنها أقول تأثر تأثيرا كبيرا لولا الله، ثم فضل بعض الإخوة وفضل غيرهم حتى هنا في بعض القرى والمناطق في شمال السودان لحصل شر آخر أيضا. فأحمد الله وأنسب للناس فضلهم. وأنا كنت أقول للشباب عامة السلفيين هنا في السودان، بالمناسبة جماعة أنصار السنة في السودان لها فضل كبير جدا جدا على السلفيين في السودان، تعرفوا المسألة دي يا إخوة. والله بعض الإخوة ممن بقي حيا، تدخل لك من اللي مات، وأحكي لكم قصتين أختم بها معلش مع أنه الزمن انتهى. الشيخ أحمد الصويلح في شمال السودان هنا ولاية نهر النيل، عشان يصدقوا له مسجد بمشكلة، مشكلة كبيرة جدا، أخذ زمانا بين عضر والدامر للتصديق، في النهاية قالوا له بعد تعب وتعب منه زهج من كثرة التردد، عشان تعرف روح الناس وحبهم لدعوة التوحيد. عدد المصلين عندك كم؟ المهم قال لهم 500. اللجنة طيب جاب انصار السنة كلهم يدوا، كملوا عدد اللجنة، أدوه أرض زي ما يقولوا بعيدة جدا جدا. مسجد اليوم الموجود ده في عبرة بالمناسبة كان بعيدا جدا جدا عن المساكن، وحددوا زمن قالوا تبنيه. الرجل ده قام سافر يحكي لي القصة بنفسي، قال لي مشيت كسلة، جيت الخرطوم، مشيت أم درمان، قال لنا شيخ الهدية رسلوني قال لي أمشي لبيض، ودي جات مناسبة لبيض هنا أختم بها القصة دي. قال مشيت لقيت حاج إسماعيل محمد طاهر الرئيس الأسبق لأنصار السنة، قال ما بيعرفني ولا بعرفه، فالاتصالات كان صعبة الزمن ده. قال جيت بأوراقي قلت له والله إحنا عندنا مسجد دارين نبنيه، وما عرفوا ان احنا انصار السنة ولا غيره. الشيخ اسماعيل كان رجلا ثريا، قال له والله الناس اللي بيجون عندهم مساجد كثيرين، يعني بمعنى شنو؟ ما عارفين احنا منهم، يمكن بعض منهم مستهبلين كمان، ده يجمع اموال. والشيخ احمد الصالح عرفهم يعني انهم دول انصار السنة. قال لهم والله بس يكفي انكم انتم اخواني في التوحيد. اخواني في التوحيد للزمن ذاك كلمه غاليه خلاص، طوالي مسك في يده. قال انت من انصار السنة؟ قال نعم. قال لك خليك قاعد. قال لي والله يا ابني الاموال الجذبه من الابيض اكثر اموال جاتني، قال لي بناء المسجد، لا الخرطوم ولا كسل ولا غيره. حاج صديق محمد خير، محمد اسماعيل حذربي، اسماعيل محمد طاهر، الثلاثه دي الماس الله يرحمه ويغفر له، مشى بنى المسجد تقوم في المده اللي حددت له بسرعه. يا جماعه اليس له بعض الله فضل على اهل التوحيد؟ عمكم عبد الحميد الطريفي ده هنا ده في الحصحيصه لمن لم يعرف، تعرفوا مسجد الشيخ كمال الزنادي؟ المسجد ده أقيم في منطقة بتاعة أقول لك شنو نسميها ولا خليها؟ ها؟ خليها. الوقت ذاك أسماء شينة كبيحة. النميري قفل البيوت في زمان، بيوت الدعارة والبارات وإلى آخره. عبد الحميد ده يمشي لبتاع الأراضي. يصدق للمسجد، تعال بعد أسبوع. يمشي، يجي بعد الأسبوع في نفس الموعد. تعال بعد أسبوعين، تعال بعد شهر، 3 سنين. عمكم ده ساكن بين الأراضي وبين بيته عشان بس يصدقوا المسجد. قال له واحد ثاني يا اخي مالي وماله خليها سعنا مصر. 3 سنين يجري مع المسؤولين في النار. قال ذاتي زهقت منه وما لقيت لي حجه معاه، وقال صدقت له ولا قال خلاص امشي. لكن وين؟ في محل سيء جدا جدا. حتى ذكروا لي غنية من اغانيه امس، ده سمعتها بكلمه سمعتها امس، لكن والله نسيت الجمله. كان معي بعض الاخوه ما عارفين في الاغاني انه المحل ده الله يهدمه والمسجد جنبه، عباره زي دي. المسجد بتاع انصار السنة قاعد تكتب الحصحيص. انا ذكرت الحادثتين ديل على اساس انه تعرفوا يا جماعه، والله وسجيل الناشئ ده ما في في علماء في انصار السنة، لا كان في علماء في الناس. الشيخ يوسف ابوه كان من العلماء وكان رئيس انصار السنة قبل الهديه. الشيخ عطا منان البصري في نياله قالوا، وانا شفته في السبعينات جمع جيت الأبيض في دار أنصار السنة، كان يطلب منه التفسير بس أول ما يجي أنصار السنة القاعدين يا شيخ فسرنا القرآن. حدثني أهل نيالة قالوا الشيخ ده في خطبة الجمعة فسر القرآن نحو 2 مرات من أوله إلى آخره. يا ريت لو في تسجيلات زمان عشان تسمعوا، ما سجل الناس يقول لك ما كان في علم. منو قال لك ما في علم؟ لا في. ثم أقول أخيرا، وهل العلم وحده كافٍ أم لابد أن يقترن معه الصدق والإخلاص والهمة؟ شيخ عمر فلاتة قال الشيخ محمد الحسن عبد القادر أحسبه رزق إخلاصا ونفع الله به في السودان وفي شرق أفريقيا وفي غربها وفي أوروبا ما لم ينفع الله عز وجل به حتى ببعض العلماء. قال سمعتها من الشيخ عمر فلاتة. تعرفون أو تعرفوا كمان؟ ما تعرفوا الشيخ عمر؟ ها؟ كان في الجامعة في المدينة، درس في المسجد النبوي 40 سنة، وقرأ ترجمة مختصرة له للشيخ عبد المحسن العباد، وقال في أولها صديقي وحبيبي الشيخ عمر محمد فلاتة رحمة الله عليه. على كل أقتصر على هذا القدر، وآسف جدا لهذا التأخير، وبعدها النظر في المواصلة وإن كان ولابد يوم السبت خاصة إن شاء الله، يوم السبت بس الثاني ما في درس، يعني الاثنين والاربعاء صباحا خلاص اعلنا ايقاف يعني هذا الدرس الاثنين والاربعاء للمؤسسات التعليميه بعد الفاتحة خلاص في الأسبوع ده يعني. بعضها مطلع الأسبوع الجاي، وبالتالي نعلن إيقاف الدرس. بالنسبة لي أنا اللي داري يواصل مع الشيخ عمر، لو بيواصل معاه من السبت الاثنين الأربعاء المسجد مفتوح ليه؟ ما في السبت. طيب السبت يستمر الدرس إن شاء الله لمن رغب في المواصلة مع الشيخ عمر خاصة، وأنا بحدد لكم اللي قدام إن شاء الله. ها؟ طيب أنا أسأل الحاضرين، هل في رغبة في الاستمرار كل سبت في هذه الدروس وبعض المتون؟ اللي رغب يرفع يده. بنعم دون أن نعرف الحصر. طيب أكثر الموجودين يوم السبت في مجال. طيب خلاص إذن نواصل إن شاء الله، ونرشح كتابا آخر في وقت لاحق لضيق الزمن الآن إن شاء الله، نلحق يعني نقترح الكتاب لاحقا إن شاء الله. والسلام عليكم.